لما نستشهد بنروح الجنة. لا لا تقولوا علينا صغار، من هالعيشة صرنا كبار، من غير فلسطين شو يعني طفولة، من غير فلسطين شو يعني طفولة. لو يعطونا الدنيا وما لا لا ما تنسينا، لا لا بلادي ودمي كرمالا، من غير فلسطين شو يعني طفولة، من غير فلسطين شو يعني طفولة. لو يعطونا الدنيا وما لا لا ما تنسينا، لا لا بلادي ودمي كرمالا، من غير فلسطين شو يعني طفولة، من غير فلسطين شو يعني طفولة. أطفال أديت فرض سنة، أطفال أديت فرض سنة. لا لا إله إلا الله والشهيد حبيب الله، علمتونا شو معنى الرجولة، آه علمتونا شو معنى الرجولة. لو يعطونا الدنيا ومالا لا ما تنسينا، لا لا بلادي ودمي كرمالا، من غير فلسطين شو يعني طفولة، من غير فلسطين شو يعني طفولة. اللهم برحمتك أستغيث، يا حي يا قيوم، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أغث أطفال فلسطين. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم أجب دعاءنا، آمين. لو يعطوا